وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وخص منهم الحاضرين ووالديهم. قال الله تعالى عن أبي قلابة قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أيها الناس، إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير، حتى يقول الرجل: قرأت القرآن فلا أرى الناس يتبعوني، أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال: فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول: قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته، فيبتدع قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وعن خالد قال: مر أبو قلابة برجل قد اتخذ مسجدا في داره فقال: رحم الله معاذ بن جبل، رحم الله معاذا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن حميد بن هلال قال: حدثني مولى لأبي مسعود قال: دخل أبو مسعود على حذيفة رضي الله عنهما فقال: اعهد إلي. فقال: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. طبعا في الأثر السابق قوله القراء، هذه كانت تقال لطلاب العلم، فهذا هو. نعم، صلى الله عليكم. عن عبد الملك بن مروان أنه سأل غضيف بن الحارث عن القصص ورفع الأيادي على المنابر، فقال غضيف: إنهما لمن أمثل ما أحدثتم، وإني لا أجيبك إليهما، لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة، والتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. وعن عبد الله رضي الله عنه عن القصص، اللي هو كلام القصاصين اليوم، مثل تجد عدد من الناس معروفين يحكي لك سوالف وكذا، ويدخل لك من خلال هذه القصة بعض المعلومات الجيدة. فهؤلاء لهم تأثير كبير على العوام، وهذا شيء جيد، يعني شيء حسن، ولكن هؤلاء يكثر فيهم الجهلة، فتجد كثير منهم يروي لك القصص الباطلة والموضوعة ولا يفرق بين الصحيح والضعيف، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأباطيل، وليست هذه هي الطريقة الحسنة في تعليم العلم، وإن كانت لها أثر. فلهذا يقول: إنها من أمثل ما أحدثتم، إلا أن يعني ما أدخل فيها. رفع الأيادي على المنابر يعني في الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه إذا كان خطيبا، وإنما يرفع إصبعه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مثل مفصل الأصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. وعنه يقول يعني يتركون من السنة هكذا شيء يسير. فإذا رأيت الإنسان ابتدع بدعة بسيطة، إذا سكت عن هذه البدعة وقلت مغمورة في بحر حسناتي وما شابه ذلك، فعند ذلك سيأتي بأكبر ثم أكبر ثم أكبر حتى يأتي بالطوام. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا أخطأ خطأ فإن المسلمون وأهل السنة يحاربونه، لا، ليس هذا المقصود، وإنما لا يسكت عن البدعة صغيرها وينبه إليها وكذا، ويعني الشخص يناصح ويبين له كذا، وليس المقصود يعني محاربته والتحذير منه حتى يبدأ بالدعوة إلى الضلال، فعند ذلك لا بد من التحذير منه. نعم، أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ إذا ترك منها شيء قيل: تركت السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، والتمستم الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وفعلا اليوم تجد السنة بدعة والبدعة سنة، إذا تركت بعض البدع يقولون هذا ترك السنة، البارحة أنا قرأت كتابا لبعض الهنود سمعوا أن جامعة من الجامعات الهندية أن أهلها وهابية، فأرسلوا إليها، طبعا بعد أن كفروها لأنهم وهابية كفروهم، فأرسلوا إليهم بأسئلة ليتبينوا هل هم فعلا وهابية ولا لا. فأول شيء يسألونهم ما قولكم في شد الرحال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثاني شيء يسألونهم هل ترون الزيارة الأفضل أن تكون بنية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا بنية أن تكون للمسجد؟ نشوف حتى هذه المسألة الدقيقة، يريدون لا بنية زيارة النبي أفضل عندهم. يسألونهم يعني مهم، كانت يعني تقريبا شيء 40 سؤال أو ما شابه ذلك، كلها امتحان في البواطل هذه وفي هذه البدع، سبحان الله. فدائما أهل البدع هكذا، أهل البدع يعني هذا سبيلهم، ونعوذ بالله من هذا السبيل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وسمعته يقول حتى تظهر البدع. فتصير البدع بقى هي الأصل، فدائما الإنسان يرجع إلى المشرب الأول، دائما نرجع إلى الزمان الأول، وهذا هو الذي ندعو إليه وندعو إخواننا إليه. ودائما تجد أن المبتدع لا ينتبه، ليس دائما بالأحرى، كثيرا تجد المبتدع ما يدري أن هذه بدعة، يظنها سنة، يظنها دين، يظنها حق، ثم يحتج عليك بكثرة المتأخرين المخالفين للسلف، وهذه ليست حجة. فقد يكون هؤلاء المتأخرون ما بلغهم هذا الأمر أو بلغهم فحملوه على غير وجه إلى آخره، فلا بد من الرجوع إلى سلف هذه الأمة، ننظر ما الذي كان عليهم، ما الذي كان عليه أمرهم، ونأخذ به. أي نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن عبد الله بن الديلمي قال إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وعنه قال سمعت ابن عمرو يقول ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا. وعن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم، والأحياء قد يغيرون في رأيهم. جاء أحد الناس من بلاد بعيدة إلى الكوفة ليسأل رجلا مشهورا فيها، فيقول له يا فلان أبو فلان ما تقول في المسألة الفلانية كذا، ما تقول في المسألة الفلانية كذا. أخذ جمع ورقة من رأي فلان وذهب إلى بلده وصار يفتي بهذه المسائل ويقضي بها ويقتل بها ويعني يقيم عليها الحدود إلى آخره. فرجع إليه بعد سنة وقال له ما يعني سمع منه شيء، فقال كنت تفتينا بكذا وكذا وكذا، فقال له غيرت. فلعنه، قال له لعنك الله، أنا أخذتها وأفتيت بها وقضيت بها وكذا، فأنت الآن تأتي وتغيرها، والله لا أخذ عنك. والتزم مذهب أهل السنة. فهذا يعني على الأقل الميت هذا قد وصل إلى مرحلة استقر فيها ما يذهب إليه. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، والحي إذا اقتدى، يعني الحي إذا دلك على قول السلف، على قول العلماء، على قول السابقين، فهو مجرد أنه وسيلة يدلك على مواضع ما في الكتب. أما أن تأتي إلى رأيه فحتى لو كان ميتا فليس رأيه هو المحمود، وليس رأيه هو الذي يؤخذ به، إنما يعني أقوال أئمتنا وعلمائنا هذه مساعدات نهتدي بها إلى معرفة الدين الذي استقر عليه أمر السلف الصالحين رحمة الله عليهم، ولسنا نقلد فردا منهم ديننا، إنما نقلد مجموعهم كجماعة، جماعة الصحابة، جماعة التابعين، جماعة أتباع التابعين، جماعة أتباعهم، هؤلاء بمجموعهم نأخذ عنهم. أما واحد فرد منهم فالفرد حتى لو كان ميتا لا يؤمنوا أنه قال قولا خطأ، قولا لم ينتبه إليه، لم يحرره إلى آخره. فلا نجعل ديننا مرهونا بإنسان واحد، وإنما كما قلنا نأخذ بالأجيال السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فالأموات لا فالأموات لا بالأحياء. وعن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له: أنت على ملة علي؟ قال: لا، ولا على ملة عثمان، ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. لفظهما قريب. لما كان هناك خلاف بين علي وعثمان، بين علي عفوا علي ومعاوية، فيأتي ويقول له: أنت على ملة علي؟ لا، ملة علي وملة معاوية واحدة، هي ملة الإسلام، لكن أنا لا أنسب ديني إلى علي، وإن كان علي يعني من هو في الإسلام، وإن كان عثمان. فقال له: لا، حتى ملة عثمان لا أقول أنا على ملة عثمان، بل ولا على ملة عمر، ولا على ملة أبي بكر، بل على ملة الإسلام التي كان عليها هؤلاء. فأنا لا أنسب ديني لشخص وإن كان صحابيا. أي نعم. وعن عمر بن عبد العزيز قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعته، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنه اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وعن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا. العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. وعن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات بالسنن. أي نعم، أنا عندي بالسنة. نعم. في طبعة الرياشي بالسنة. أي نعم. وكذلك في طبعة دار طيبة. أي نعم، نبع عليها فقط، ولا في المعنى واحد. أعيد الأثر من البداية؟ لا ما في حاجة، فقط يعني أنا حتى تعمدت أن لا أقرأ من نسخة عادل حتى ننتبه إلى يعني بعض الفروقات بين النسخ. أحسن الله إليكم. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. سياق ما روي عن بمعنى نعش، يعني بمعنى إنعاش. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة، والوعيد في مفارقة الجماعة. طبعا عن حميد: إذا كانت الجماعة صالحة، إذا كنت في زمن كثر صالحوه، فلا تتفرد بالرأي، لكن لنفترض أن إنسان يعيش في وسط مبتدعة، فهنا إذا خالفهم يكون في خلاف من خير، فلا نقول له اتبع السواد الأعظم، فإن الكثرة ليست هي المعيار، وإنما المقصود بالجماعة جماعة المسلمين، وكما قيل: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم. عن حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري عن سعيد. وعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري من حديث أبي عوانة عن مغيرة وحصين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. طبعا ميتة جاهلية اللي هي ميتة شبيهة بميتة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون يعني لحاكم طاعة، طبعا مقصود هنا في عندما يكون الحاكم مسلم كذا، فأهل الجاهلية لا يرون له طاعة،

كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وعن أبي غالب قال: الكلب، مرض الكلب. أحسن الله إليكم. وعن أبي غالب قال: كنت بالبصرة زمن عبد الملك، فجيء برؤوس الخوارج فنصيت على أعواد، فجئت لأنظر فيها، فإذا أبو أمامة رضي الله عنه عندها، فدنوت فنظرت إليه، ثم قال: كلاب النار ثلاث مرات، شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه خير قتلى تحت أديم السماء. قالها ثلاث مرات ثم استبكى. فقلت: يا أبا أمامة، ما الذي يبكيك؟ قال: كانوا على ديننا. فذكر ما هم صائرون إليه، فقلت له: شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء ثلاث مرات، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا إلى السبع لما حدثتكموه. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية؟ قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، 70 فرقة في النار وواحدة في الجنة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة. وقال: تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قلنا: نعتهم لنا. قال: السواد الأعظم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وكان يقال له صدي بن عجلان، وكان أحد باهلة، وكان منزله بحمص، فالتقيت أنا وهو وقد جيء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الأزارقة فنصبت على درج المسجد، فخرج فلما رأى الرؤوس قال: يا سبحان الله، ما يعمل الشيطان بأهل الإسلام. ثم دمعت عيناه ثم قال: كلاب النار، كلاب النار. قلت: يا أبا أمامة، هؤلاء هم؟ قال: نعم. قلت: شيء تقوله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه بأذنيه، لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرار بيده لما تكلمت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 71 وأمتي تزيد عليها، كلها في النار إلا السواد الأعظم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على الضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله عز وجل هذه. الحديث هذا فعليكم بالسواد الأعظم، هذا حديث لا يثبت، لكن حتى من حيث المعنى قال: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فهنا يتكلم عن مسألة اجتماع الأمة، وليس المقصود ديمقراطية خذ بقول الأكثرية، لا، إذا اجتمعت أمة محمد على قول ثم شذ منها شاذ، فعندما ذلك نقول: لا، ارجع إلى سواد هذه الأمة، إلى إجماع الأمة، لأن الخلاف الواحد، يعني لو أن عندك في زمان من الأزمنة 10 فقهاء أو 20 فقيه كلهم قالوا قول، جاءك واحد قال قول معين، فتقول: لا، ارجع إلى قول هؤلاء الفقهاء، عرفت؟ فهذا هو المقصود، أن عندما يقع الإجماع على مسألة يرجع فيها إلى قول المجمعين لا إلى قول من شذ عنهم أو أخطأ، وليس خذوها شوفوا أي عدد أكثر فخذوا به، ليس هذا هو المقصود، وإن كان الحديث هذا ضعيفا. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله عز وجل هذه الأمة على ضلالة أبدا. قال: يد الله على الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ في النار. وعن زر قال: خطب عمر رضي الله عنه بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم، يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناحية. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني بالجماعة، وإنه من خرج عن الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن ابن مسعود رضي الله، وعن ثابت بن قطبة قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وعن عمرو بن ميمون قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى واريته في التراب بالشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها، فقال: صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي: يا عمرو بن ميمون، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. نعم، وهذا هو الذي ذكرناه قبل قليل. ليست الجماعة بالكثرة، يعني لو قلنا من اجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحق، فإن اجتمع واحد ولا اثنان ولا ثلاثة أو اجتمع ألف فهذا سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو المطلوب أن نجتمع عليه. لكن لو كثر الذين اتبعوا سبيل الشيطان فهل نقول نجتمع معهم؟ لا، وهذا فهم خاطئ لمسألة الجماعة، وهذا الذي تجده ينتشر اليوم بكثرة في فكر بعض الأحزاب الإسلامية كما يسمونها، أو الجماعات الإسلامية. يقول لك: نحن هذه المسائل العقيدة وكذا فرقتنا، نتركها، وجمعنا الأخلاق الحسنة والدعوة إلى بر الوالدين وما شابه ذلك، هذه التي ندعو إليها، وبقى نتكلم الأمور السياسية وإلى آخره. إلا طيب، مسائل العقيدة هذه هي الأصل، كيف نجتمع على باطل؟ نجتمع معهم، طيب نحن نؤازرهم إذا كانوا في قضية حق واحتاجوا إلى مؤازرتنا فيها فنحن نؤازرهم فيها، لكن هل المقصود أننا نجعل مسائل العقيدة هذه مسائل ثانوية ثم نقول لهؤلاء: نحن وأنتم واحد ويد واحدة، ثم بعد ذلك الأمر الذي أنتم اجتمعتم عليه يا هؤلاء ما نجحتم فيه وفشلتم فيه وتطلبون منا الآن أن نتبعكم عليه؟ لا، ليس هذا بمقبول، إنما الذي ندعو إليه أن نجتمع، لكن على كتاب الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نجتمع على غيره، لأن كل واحد عنده هوى وعنده ضلالة سيدعو إلى ضلالته، حتى لو سكتنا عن الحق وسكتوا عن الضلالة فهذه مسائل مؤقتة، بعد ذلك ستظهر هذه الخلافات وتعود، فلا بد من أن ندعو إلى الاجتماع، لكن على الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. وعن سعد بن حذيفة قال: سمعت أبا عبد الله، يعني أباه، يقول: والله ما فارق رجل الجماعة شبرا وهو يسبر عند فقده إلا فارق الجماعة. وعن المسيب بن رافع قال: سمعت أبا مسعود كأنه هو عندي وهو يشير ولا؟ عندي بالسين، لكن في طبعة الرياشي بالشين، وكذلك في طبعة النصيحة في طبعة طيبة، لكن عندي يشبر وليس يشير. إيه كأنها نعم، يشبر. نعم، يشبر يعني يشير بالشبر، فلعلها هذه هي الأصوات. صلى الله عليكم. عن المسيب بن رافع قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة، فلا ندري أنلقاك بعد اليوم أم لا. فقال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا: رحمك الله، إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال: أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي، فاتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله عز وجل لن يجمع أمة محمد على ضلالة، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وعن عبد الملك قال: سمعت زيادا يحدث عن ربعي بن حراش قال: قال حذيفة رضي الله عنه عند الموت: رب أيام أتاني الموت لم أشك، فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. قال: وأوصى أبا مسعود فقال: ليك بما تعرف، ولا تلون في أمر الله عز وجل. وعن عمير بن هانئ أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خطبهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله تعالى على ذلك. قال عمير بن هانئ: قال مالك بن يخامر: سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو بالشام، فقال معاوية: هذا مالك السكسكي يزعم أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول وهو بالشام، أخرجه البخاري ومسلم. شوف هنا يقول: لا تزال من أمتي أمة، وفي رواية: طائفة قائمة بأمر الله. وهذا يدلك على أن الأحاديث التي فيها ذكر الجماعة ليست على ظاهرها فيما يبدو لبعض الناس، وإنما المقصود الجماعة التي اجتمعت عليها، لأن هنا طائفة أو من أمتي أمة، يعني للتقليل من أمتي أم أو طائفة على الحق. إذن لا يعني هذا أن دائما الأكثرية هم الذين على الحق. نعم. أحسن الله إليكم. وعن قيس قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أخرجه البخاري ومسلم. طبعا هذا قد يكون ظهور الحجة والبرهان، فحجتهم هي الدامغة، وإن كثر أعداؤهم وكثر خصومهم وكثر تشغيب المشغبين عليهم، لكنهم يظهرون عليهم بالحق. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وفي حديث يزيد: ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وعن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال ذات ليلة، قالوا ما أحسنه ما أبينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير. قال سبحان الله، قمر واضح منير وكذا، لكن لا يبصره إلا البصير. في أناس تأتيهم بالحجة كالقمر ليلة البدر واضحة بين عليها نور، فتجد أنه لم يبصره وما أدركه وما استقرت في قلبه. هذا من انطماس بصيرته سبحان الله، لأن دائما الحق عليه نور يا أخوة، لا تجد الحق إلا وعليه نور ظاهر بين. لكن النور يعني الأعمى لا ينتفع بالنور، الأعمى شغل له أقوى نور يأتيه بنور الشمس لا ينتفع، لأن هو البصر هذا عنده مفقود. فكذلك أعمى البصيرة أي حجة تأتيه بها تجد أنه يردها، عمى سبحان الله، عمى في القلب نعوذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة يعني المتعلق هنا يقول: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الجدال مع أهل البدع هذا اختلاف على أنبيائنا واختلاف على كتابنا واختلاف في ديننا. أي نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. وعن قتادة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم وبهذا بعثتم، أن تضربوا القرآن بعضه ببعض، إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. في حديث محمد بن عبيد: مري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وثلاثة: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه، وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. وأما دنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. نعم، هذا الأثر عظيم جدا. إياكم وثلاثة، طبعا هو لعله لا يصح مرفوعا، لكن ورد عن بعض الصحابة، جاء عن عمر، وهو هذا لعله من حديث معاذ. إياكم وثلاثة: زلة عالم وجدال منافق. زلة العالم ليش؟ لأن العالم الناس يتبعونه، فإذا زل سيزلون معها وسينتصرون إليها وسيجعلونها هي الحق الذي يردون به الحق، سيظنون هذا الباطل أو هذه الزلة هي الحق ويردون بها الحق ويحتجون على رد الحق بها. وجدال المنافق بالقرآن، يأتيك المنافق الذي يزعم أنه مسلم ولكنه في الباطن كافر. وهذه أوضح مثال عليها في زماننا القوم الذين يسمون بالمشاققين أو يسمون أنفسهم القرآنيون، هؤلاء ينطبق عليهم هذا تماما، لأنهم منافقون ينتسبون إلى الإسلام وليسوا بمسلمين ويجادلون بالقرآن. ودنيا تقطع أعناقكم. قال فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، يعني كذا قلد دينك إنسان فستقلده على زلاته وستأخذ بزلاته، فكيف ستتفادى أن تقع في زلاته؟ أن لا تقلده، تنتفع منه، تتعلم منه، ولكن لا تقلده. التقليد يختلف، التقليد وكأنك سلمته هذه الرقبة فوضع القلادة في رقبتك وسحبك حيث مشى، والأصل بالمسلم لا يكون هكذا. وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم، يعني ليس بمجرد أن العالم وقع في زل الإنسان يسقطه، لا، أو يحاربه أو خلاص يعني هذا صار بالنسبة له إنسان فاسد أو سيء، لا، إنما هذا عالم وقع وأخطأ كما يقع كثير من الناس، فالإنسان يتأنى معه وينصحه برفق وكذا حتى يعني يقومه أو يعيده إلى الحق. فلا تقطعوا عنه أناسكم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق. كانوا سابقا الطرقات صحراوية، فأنت كيف ستعرف الطريق؟ فيضعون كل مثلا ثلاث، كل واحد كيلو متر مثلا يضعون علامة هيك يعني عود خشبة معينة، فأنت تراها تعرف أن هذا الطريق، تمشي هكذا تجد هذا الطريق، تجد العلامة الأخرى، هذه هي منار الطريق. اليوم في زماننا تجد على الطرقات هذه اللافتات تقول لك مثلا طريق مكة من هنا، طريق مكة من هنا، هذه منار الطريق. فالقرآن فيه آيات محكمات كمنار الطريق، فهذه أنت عندما تتبعها سائر الآيات ستكون بالنسبة لك واضحة وبينة، الطريق كله. لكن أنت إذا ما نظرت إلى منار الطريق ونظرت مثلا إلى في عندما تمشي في الصحراء نظرت إلى آثار الأقدام، فقد يكون إنسان ضل ومشى في طريق باطل فمشيت خلفه أنت لأنك تركت منار الطريق هذا. فكذلك بالنسبة للقرآن الكريم يتبع القرآن كله، ولكن عليك أن تنظر في الواضحات من القرآن الكريم الآيات المحكمات فيه. فما عرفتم فخذوه وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. عندما يأتيك ويقول لك هذه الآية معناها كذا ومعناها كذا ويحاول أن يحور في هذه الآيات وأن يخلط لك ويخلط عليك، فهذه إذا التبس عليك شيء منها ترجع إلى العلماء لأنهم هم أعلموا بالمنار. وأما دنيا تقطع أعناقكم فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني، يعني لا تتبع الدنيا، لأن الدنيا فعلا تقطع عنق الإنسان. في التجارات تجد الكذب والتزوير والغش وكذا، والذين يحرصون على جمع حطام الدنيا تجد أنهم يتخذون وسائل ما ترضي الله سبحانه وتعالى، وهذه الوسائل قد تملأ قلبه أو قد تجعل الران على قلبه حتى يعني يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى ويبتعد. وكم من إنسان إن كان طالب علم فلما فتحت عليه الدنيا ترك العلم وترك وما بقي يتمسك من دينه إلا باليسير، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم، ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية

لا يجالس أحدا من أهل البدع. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. وعن معاذ رضي الله عنه قال: إنما أخشى عليكم ثلاثة من بعدي: زلة عالم، وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوا منه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن: فسألت أبي ما يعني بهذا؟ فقال: سألناه فقال: من لم يكن له في الدنيا عمل صالح فلا دين له. وعن مجاهد قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. نجدة هو النجدة بن عامر أحد الخوارج، وكان رأسا من رؤوسهم، وسميت باسمه طائفة النجدات من الخوارج. أحسن الله إليكم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ما كان شرك قط إلا كان بدؤه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدؤه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبتلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلون عليكم الشبهات. يعني يأتيك المبتدع ليس يدعوك إلى بدعته، وإنما يقول لك: أريد أن أسألك عن شبهة عرضت لي، فيطرح عليك الشبهة، ويريد أن يطرح عليك شبهة يريد أن تلتبس عليك أنت، ولا يريد جوابها. فهذه من أساليبهم. أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وعن عمر بن الأشج أن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن علي رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال: الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم، لفظ محمد بن الوزير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا فشبرا وذراعا فذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قالوا: أهل الكتاب. قالوا: أهل الكتاب. قال: فمه، أخرجه البخاري. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول بصفين: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا، أخرجه البخاري. أبو جندل هذا لما صار صلح الحديبية فاشترط سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء من مكة إلى المسلمين مهاجرا مسلما فإن المسلمين يردونه إليهم. فبعد أن وقعوا الاتفاقية جاء أبو جندل وكان مسلما وقال: أنا جئت مهاجرا إليكم. فقال سهيل: هذا أول إنسان سننفذ الاتفاقية به، وإلا فالاتفاقية تفسد، لابد من أن تردوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يرجع ولا يبقى معنا. فالمسلمون قالوا: كيف يعني مسلم نرده للكفار؟ هذا لا يعقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. فلما ردوه إلى الكفار طبعا بعض المسلمين يعني هو يقول أنا لو استطعت أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته لشدة هذا. ليش؟ لأنهم نظروا إلى الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله هيأ أبا جندل ليكون سببا في نجاة كثير من المسلمين، فوقف أبو جندل وعدد من الذين أسلموا ولم يستطيعوا أن يهاجروا، وقفوا على جانب المدينة على جانب مكة، وصاروا يعني يقاتلون المشركين ويقتحمون عليهم في يعني قوافلهم ما شابه ذلك. فذهب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له خلي هؤلاء يهاجروا معك، ونحن ما عد بدنا هالشرط هذا. فسبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فهو يقول نحن عقولنا تدرك الواقع حتى ليس إدراكا جيدا، لكن ترى ما تراه أمامها، لكن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مبني عليه أمور نحن لا ندركها ولا نعرفها، وما ندري ما هي الله سبحانه وتعالى في خلقه ولماذا أمر بكذا وأمر بكذا. نعم أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، ووالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل. والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إنا قد صدقناك كما تقول، ولكن نكتب باسمك اللهم. قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم، حتى قال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ قال فرضيت. وعن عائشة رضي الله عنها كلام عمر معنى الكلام السابق، يعني هو ما رضي بهذا، كيف نتنازل لهم وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تراني رضيت ولا ترضى يا عمر، فقال رجع إلى نفسي لا أنا كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لست أحرص على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى قول النبي، فوجد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. فلهذا يقول اتهم الرأي على الدين، أنت رأيك هذا قد تراه صوابا، ولكن الدين هو الصواب، حتى لو كان يعني لو أنك ما أدركت الصواب الذي فيه، إلا أنك تدرك أنه طالما أنه من عند الله فإنه صواب، فلا تقدم رأيك عليه. وبهذا نختم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.